قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا Thank you. والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.